قال المؤلف رحمه الله فصل: وإذا أدب الرجل ولده ولم يدرك لم يضمنه، وكذا لو أدب زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته، أو أدب معلم صبيه ولم يدرك لم يضمن ما تلف فيه، أي بتأديبه لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، قد سبق أن تكلمنا على أحكام الجنايات وما يترتب عليها من قصاص أو ديات، وأعقب المؤلف رحمه الله ذلك بما إذا زاول الإنسان وعمل مشروعا له فنتج عنه ضرر بالآخر فماذا يترتب عليه، وهذا يظهر جليا فيما إذا أدب إنسان من له الحق في تأديبه كتأديب الرجل ولده والزوج زوجته والسلطان أحد رعيته. يقول: إذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمن، وكذا لو أدب زوجته في نشوز، أي ولم يسرف في هذا التأديب فحصل ضرر عليها بذلك فإنه لا ضمن عليه، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف في هذا فإنه لا ضمان عليه، أو أدب معلم صبيه ولم يسرف في هذا التأديب فإنه لم يضمن ما تلف بذلك التأديب، لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه ولم يحصل منه إسراف، وإنما هو عمل مشروع فنتج عنه أمر لم يكن متوقعا فلا ضمان عليه حينئذ. ومن أترف أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب ما لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه، ولو كان التأديب لحامل فأدخل جنينا ضمن المؤدب بالغرة لشقوقه تعديه. يقول: وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه. يقول: لو أن الإنسان أسرف في ضربه لولده، أو أسرف في تأديبه لزوجته، أو الوالي لأحد من رعيته، أو المعلم لأحد من تلاميذه، فإن عليه الضمان حينئذ، لأنه فعل أمرا لم يؤذن له فيه فهو متعد بهذه الزيادة. أو أن إنسانا ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره فإنه يضمن الضارب لتعديه على هذا الصبي أو المجنون. قال: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه. فلو أن إنسانا ضرب امرأة حاملا فأسقطت جنينها ومات، فإن على الذي ضربها الضمان ويكون بغرة عبد أو أمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بعبد أو أمة. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت، أو استعدى عليها رجل أي طلبها لدعوى عليها بشرط في دعوى له فأسقطت جانينا ضمنه السلطان في المسألة الأولى لهلاكه بسببه، وضمنه المستدعى في المسألة الثانية لهلاكه بسببه. يقول: مسألة، يقول: لو أن إنسانا أو أن السلطان طلب امرأة لأجل بيان الحكم الشرعي لكشف حق الله تعالى فأسقطت من الخوف، فإن عليه الضمان. لو حصل لها انزعاج بسبب هذا الطلب وحصل عندها تروع لهذا الموقف فإن عليه الضمان لو أسقطت جنينها. أو أن رجلا استعدى عليها الشرطة بدعوى عليها فأسقطت بسبب خوفها فإن عليه الضمان، لأن هذا حصل بسببه في أمر ليس له الحق فيه في هذه الصورة. فيضمن السلطان في الصورة الأولى ويضمن المستعدي في الصورة الثانية لهلاك الجنين بسبب فعلهما. ولو مالت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أولا لم يضمنها، أي لم يضمن السلطان في الأولى والمستعدى في الثانية، لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها بالعادة جزم بها الوجيز وقدمه في المحرر والكافر. ثم قال لو أن المرأة لم تكن حاملا أو كانت حاملا ولما استعدى عليها الإنسان بالشرط ماتت بسبب الفزع، أو لما أنه طلبها السلطان ماتت بسبب الفزع، فإنه لا ضمان على أي منهما، لأن مثل هذا العمل لا يحصل به الموت في العادة، بينما إسقاط الجنين يحصل به، فعليهما الضمان فيما أسقطت وليس عليهما الضمان فيما لو ماتت. وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما، وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره وقضع به في المنتهى وغيره. وفي رواية أخرى في المذهب أنها لو ماتت بسبب الفزع في الصورتين أن على المستعدي بشرط الضمان، وكذلك على السلطان إذا طلب الضمان، وهو قول لكثير من أهل العلم لأن هذا حصل بسببهما، ولكن المشهور هو الأول. ولو مال الحامل أو حملها من ريح طعام أو نحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أمره أن يطل شجرة ففعل فهلك به، أي بنزوله أو صعوده لم يضمنه الآمر. ولو أن يقول لو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة، يعني لو كانت امرأة عندها حساسية من نوع معين فأتى به الإنسان عندها فماتت او مات جنينها او اسقطت بسبب هذه الرائحة التي جاء بها الانسان، فيقول ان عليه الضمان لانه هو الذي تتسبب لها في هذا الامر. ثم ذكر مسألة اخرى فقال من امر شخصا مكلفا ان ينزل بئرا او ان يصعد شجرة ففعل المأمور وهلك بهذا الأمر وهو النزول أو الصعود فإنه لا ضمان على الآمر، لأنه ليس له إكراه على هذا الأمر، وإنما أمره ولا يترتب على هذا الأمر إلا أن الرجل استجاب وأطاع، وليس فيه إكراه على هذا الفعل. قال ولو أن الآمر بذلك سلطان لعدم إكراهه له، فلو أمرت شخصا أن ينزل بئرا فمات أو أن يصعد شجرة فسقط ومات فلا ضمان عليك لأنه مكلف وهو يعرف مصلحته، فلا يترتب على أمرك ضمان له. وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك وهلك به لأنه لم يجني ولم يتعد عليه. قال وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك وهلك به لأنه لم يجني ولم يتعد عليه. لو أنك كلفت إنسان يحفر لك بئرا أو ينزل لإصلاح البئر فانهار عليه البئر من دون تسبب منك، أو أنه انكسرت به الشجرة وسقط ومات، فإنه لا ضمان عليك لأنه لم يحصل منك تعدي ولا تفريط، فهو يرى العمل المطلوب منه قبل أن يباشره، فيترتب على ما يحصل له من ضرر دون غيره. وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق يعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح. قال ومثل هذا لو أن إنسانا سلم بالغا عاقلا أو ولده إلى رجل يجيد السباحة لأجل أن يعلمه السباحة، فحصل أن غرق هذا الشخص غير المتعلم، فإنه لا ضمان على المعلم إلا إذا حصل منه تفريط في تعليمه أو حصل منه تعدي، وأما إذا لم يحصل منه تفريط ولا تعدي فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يتعمد إتلافه بالغرق. يبدو أن الأسئلة كثيرة، فنقف عند هذه المسائل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لما فيه طاعته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.